وينصت المأموم حال الجهر وجهر بتسليم الخروج بدري. رد السلام للإمام وعلى من باليسار الركوع عن حصلا، وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي، والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن. كذاك كل تشهد والخلف شف لفظه، هل سنة أو مستحب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: وينصت المأموم حال الجهر وجهر بتسليم الخروج بدري. معناها المأموم حالة الجهر ينصت للإمام، معناها أنه عند الإمام حصل جهرية المأموم ما يقرأ، فإنما حكمه الإنصات. ثم قال: وجهر بتسليم الخروج بدري، معناها تسليمة التحليل، تسليمة التحليل يندب الجهر بها لا تسليمة الرد. تسليمة الرد ولا تسليمة التسليم على اليسار، ذيك ما أنا متكلم عنها، متكلم عن تسليمة التحليل التي على اليمين، ذيك يندب الجهر بها. ثم قال: رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصلا. المالكية يقولون عن المأموم عنده 3 تسليمات: أن يسلم على إمامه، معناها مشيرا له بقلبه لا برأسه ولو كان أمامه. يسلم على إمامه معناها مشيرا له بقلبه لا رأسه ولو كان أمامه. كذلك السلام على من بيساره إن كان به أحد، ولو كان لا يتقن أحكام الصلاة كصبي مثلا وحصل ركوعا وقال شيخ، قال محمد مولود ولو أخاصبا، معناها يسار لعاد في حد، فإنه يرد عليه السلام. هناك مسائل يذكرها الفقهاء في هذا المجال: من سلم على يساره مثلا، حد سلم على يساره سابق يسلم على الزر العربي، هذا إما أن ينوي التحليل وإما أن ينوي الفضل. إذا سلم عن يساره ناويا للتحليل ناسيا، هذا لم تبطل صلاته وصلاته صحيحة. وإذا سلم عن على يساره ناويا للفضل، ناويا الفضل ما هو ناويا للتحليل، لكن عنده حالات: إذا كان متعمدا قيل بطلت صلاته وقيل لم تبطل، والعاد ما هو متعمد سلم عن يساره ناويا للفضل ناسيا، هذا إلى عاد مثلا، هذا قيل بأنه يسلم عن يمينه مباشرة ويلزمه البعدي. وإلى عاد الصقع سلم على يساره وليست له نية أصلا، ما عنده أي نية قاع، هذا إن كان خالي اليسار حازها الفضل، وإن كان عامر اليسار حازها التحليل. ثم قال: وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي. كذلك من المندوبات والله من السنن السترة، سترة تكون للفذ وللإمام. أما المأموم فسترته إمامه، قيل سترته إمامه وقيل سترته سترة الإمام. المهم سترة درع حد يدامه للفذ والإمام، والسترة تكون قدر رمحين وتعد ما هي مشغلة، ولا يجوز أن تكون بالحجر. الإنسان ما جائز يعدل يقبض حجرة واحدة يعدلها سترة لما فيه من التشبه بالأصنام، ولا تكون خطا، ولا تكون ملي بظهر أجنبية. أما في المأوى في المحرم قولان، والصحيح أن المحرم يجوز أن تكون سترة. قد حد يقبض رقاش مرة محرم والله رقاش وتوف يقول له قاعد قدامي لين أصلي، لكن ما يخسر شيء. قلت إن خشي المرور، هذا هو المشهور في المذهب، ولكن مالك رحمه الله في العتبية مثلا لا يشترط ذلك، يقول عن سترته أن مندوبة سنة يسوق أعمه خاشي من المرور، وهذا هو الموافق. النبي صلى الله كان يستتر في الخلاء يدير قدامه شيء صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن. كذلك من السنن جلسة الوسطى، جلسة الوسطى سنة. كذلك ما زاد على قدر السلام، معناها جلسة السلام ذاك القدر يمضي حد جال السابق السلام، ذاك زاد هو سنة. كذلك الاطمئنان، الاطمئنان فتنا قلنا عنه فيه خلاف بين وجوبه وسنيته، ما زاد على الاطمئنان حد مضى قدر من وقت هو واقف، هذا زاد هو سنة. المأموم إسقاط الفاتحة عنه مذهب بعض العلماء، أن الإمام في حالة الجهرية فالمأموم تسقط عنه الفاتحة، وله ما دل على ذلك: قراءة المأموم، قراءة الإمام، قراءة المأموم، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولكن الصحيح لأنه الأفضل أنه يقرأ الفاتحة. قال: كذلك كل تشهد، وجاء بلفظ كل لأن التشهد في الصلاة قد يكون متعددا. الصلاة مثلا يقعد فيها 4 تشهدات مثلا والله، كيف الصلاة إذا كانت ذات الجناحين ولا شيء، الصلاة التي فيها بناء وقضاء، اجتمع فيها البناء والقضاء مثلا، شيء منهم يعود فيها 4 جلسات وكل جلسة فيها تشهد، معناها كل تشهد فهو سنة. قال: اختلف العلماء في لفظه، من رأي كان التشهد، على أنه لفظ التشهد الذي روي عن عمر رضي الله عنه وهو التحيات لله الزاكيات لله طيبات صلاة الله كان هو السنة. والله قال: أي لفظ يسوى وشنه قلت، أي لفظ قلت من التشهد كان السنة. والله بدأ اللفظ المروي عن عمر براسه هو السنة، هذا في خلاف، هذا معنى قلت والخلف شب من العلماء في لفظه المروي عن عمر هل هو سنة لذاته؟ والله كل تشهد قلته يكفيك فهو سنة.